السلام عليكم. قصتنا اليوم عن فتاة اسمها وينس جونسون. فتاة تعيش في مدينة نبراسكا من عائلة فقيرة جدا. البنت قررت في عام 1987 أنها تنتقل إلى مدينة ماربل. في ذاك الوقت كانت تعيش في هالمدينة العائلات الثرية، وهي البنت كانت تبحث عن عمل يعني مدبرة منزل أو رعاية الأولاد أو غيرها. يعني المهم كانت في عائلة غنية جدا اسمها عائلة وايت هيلد. وايت عائلة طيبة جدا. يوم شافوا وينس فتاة عمرها 18 سنة وهم في البيت ما عندهم إلا بنات صغار 2 و4 سنوات و5 سنوات، والعائلة يعني تعيش في قصر كبير. يعني اعطفت السيدة وايت على وينس وصارت تعتبرها مثل بنتها، وقالت لها ترى خلاص أنا أبي أتعامل معاك في البيت كأنك بنتي، يعني خليك واحدة من أفراد الأسرة، تاكلين معانا تشربين معانا لبسك، أبدا ما أبي أي شيء يختلف بيننا، وحتى دراستك الجامعية أنا راح أخليش تستكملين، وهذه سيارة اعتبريها هدية أم لبنتها. المهم وينس طارت من الفرحة وعاشت أجمل أيام حياتها في عائلة وايت. عوضوها عن أيام الحرمان والفقر لما كانت تعيش في نبراسكا مع أسرتها الفقيرة، وكانت البنت تروح وتجي أبدا اللي يشوفها يعتقد أنها واحدة من أفراد هالأسرة. مالكم بالطويلة، يوم الأيام في شاب رجل عمره 40 سنة اسمه بنت ألبرت. بنت هذا صار يتجول في المناطق الثرية يدور على ضحية، يدور حرامي وسارق. فخلال تجوله داخل مدينة ماربل اللي يعيش فيها الأثرياء شاف بيت مهجور وسط الحي الغني، وهو البيت الوحيد اللي أهله تاركين أغنياء وعايشين في دول ثانية، وهذه البيوت خلفها تكون مثل الحديقة وطرفها يكون في نهر، وكل بيت له مثل الأسكلة أو يعني شاطئ خاص في البيت، وفي قوارب قديمة وكذا، وناس عايشة حياتها صدق. يعني جت في باله فكرة إنه يعيش في البيت المهجور بما إنه ما حد يهتم فيه والبيت يحتاج إلى تصليحات وكذا، يعني مستحيل إن أحد يجي يشيك عليه. المهم دخل البيت، ولا فعلا بيت مهجور، خذاله واحدة من الغرف رتبها ضبطها وخلاها مكان لانطلاق عمليات السرقة اللي يبيقون فيها في هالبلدة الغنية. أول يوم طلع من البيت ويطالع من الشبابيك من البيبان، ولا يشوف هالبنت الجميلة اللي تركب السيارة تروح السوق تشتري الأغراض وترجع البيت، مرات ترتب الحديقة مرات كذا. يطالع منه وينس جونسون هذه الشغالة في عائلة وايت، اعتقد أن هذه واحدة من أفراد هالعائلة الغنية. المهم ذاك اليوم السيدة وايت اطلبت من وينس أنها تروح تشتري أغراض من السوق من السوبر ماركت، قالت له حاضر، ركبت السيارة وراحت. ينتظرونها ساعة ساعتين ثلاث أربع، ظلمت الدنيا، يحاولون يدورون عليها أبدا ما لقوا أي أثر لوينس. ليش تأخرت؟ استغربوا. لكنهم ما توجهوا لرجال الأمن، قالوا ممكن البنت جاء في بالها أنها تروح مكان معين، تروح كافيه، تزور واحدة من صديقاتها، فكانوا مخلينها تأخذ راحتها، أبدا ما يعاتبون على الأشياء هذه. لذلك انتظروها إلى أن جاء منتصف الليل، هني حسوا بالقلق، ارفعوا التليفون واتصلوا على مركز الشرطة. وصلهم الضابط، وهذا العائلة ثرية جدا، يعني لما يجي بلاغ من عائلة ثرية غير لما يجي بلاغ من عائلة فقيرة، وانتم عارفين هالنظام هذا للأسف. المهم حضر الضابط، شو السالفة؟ قالت والله عندنا ونس، والبنت هذه شغالة عندنا، بنت مؤدبة حبوبة، وإحنا نحبها وصار لها فترة عندنا ونعتبرها مثل بنت، وصارت تشرح للوضع. والبنت طلعت بالسيارة وراحت كذا كذا كذا، شنو نوع السيارة؟ كانت سيارة من نوع الفلاني. قال ماشي. صاروا يتجولون في المنطقة وحوالين البيت القصر، ولا هذه سيارة ونس موجودة في كراج البيت من الخلف. دخلوا الكراج، كان الكراج مغلق الباب، يعني ما يبين من الخارج لما طالع ما تبين، لكن لما دخلوا الكراج لقوا السيارة، فتشوا السيارة ولا الأغراض اللي اشترتها من السوبر ماركت موجودة، والسيارة يعني طافي المحرك، والبنت مختفية، ما في أي آثار للعنف ولا آثار دماء ولا آثار أي شيء. بلغوا السيدة وايت، قالوا لها ونس حاطة السيارة هني والأغراض هذه اللي أنت طلبتها. قالت نعم هذه اللي طلبتها، غريبة دام إنها اشترت الأغراض وجت البيت ودخلت في الكراج، أنا ما انتبهت إنها موجودة في الكراج. أقول لكم قصر كبير يعني، حتى ما لها خلق تروح الكراج يعني. أجل وين ونس؟ قالوا خلونا ندور، أكيد البنت حصل لها مكروه. يدورون يدورون يدورون، قالوا يبا هذه البنت على حسب المعلومات اللي أنتم عطيتونا إياها وحسن تعاملكم معاها، مستحيل أنها هربت من نفسها، وبعدين حاطة الأغراض بالسيارة، هذه مجبورة، أحد خذاها غصب عنها، لابد أن البنت تم اختطافها. لكن عندنا هني مصيبة. قالت لهم ليش؟ ترى أنا مستعدة، اللي يبي اللي خاطفة اللي يبي أدفع له وكذا. قال لها مو هذه هي المشكلة، أن الخاطف لما خطف وينس كان يعتقد أنها واحدة من أفراد الأسرة، لكن أكيد لما يأخذها والبنت يعني يستجوبها ويسألها راح تقول لا أنا شغالة عندهم. هني راح تحصل للبنت كارثة. ليش كارثة؟ قال أنا أقول لكم ليش، هذا المحقق اللي جابوه قال، لأن أول ما يكتشف أن هذه شغالة راح يقول مستحيل أنهم يدفعوا لي الفدية لأنها مو من أفراد الأسرة، يعني تورط في ونس، وكذلك ما يقدر يطلق صراحة لأنها راح تفضح البنت كبيرة وتفهم، فالله يستر إذا ما قتلها. صارت السيدة وايد تبكي ومنهار، تحب البنت والبنت فعلا تنحب يعني كأدب وأخلاق، وهذه حست يعني كأنها واحدة منها، لا وصارت تلوم نفسها أن البنت الآن مخطوفة باعتقاد الخاطف أنها واحدة من أفراد الأسرة، يعني فدت الأسرة كذلك. صارت ترجب المحقق، الله يخليك الله قال لها يا ريت لو أن الخاطف يطلب فدية كان قدرنا نوصل له، أنا خايف أن يقتلها. الآن شلون نوصل للخاطف أن إحنا بإمكانه أن ندفع لك الفدية؟ هو يبي الخاطف هذا بس يتواصل علشان يلقى طريق أنه يكتشف منه هذا، نبيه على الأقل يتصل ويقول أعطوني فدية حتى لو كانت شغالة، إحنا ما عندنا مانع، على الأقل نقدر نوصل له، مو خوفكم انه يختلف يرميه وينتهي الموضوع. صارت تحن عليه وتقول للي تبي يا محقق، قال لا لا انا ابي انقذ البنت، لكن موضوعها ترى جدا صعب، لكن خليني أفكر في طريقة. صار يفكر يفكر قال أنا عندي فكرة نقدر نوصل معلومة للخاطف إن إحنا على الاستعداد لدفع الفدية. قالت له شلون؟ قال نسوي إعلان ونعرض مكافأة لمن يعثر على الفتاة المفقودة. إحنا ما راح نجيب طهارينها مخطوفة، إحنا راح نوهم الخاطف إن إحنا نعتقد إنها مفقودة، وبإمكاننا وما عندنا مانع إن ندفع مكافأة مجزية لمن يدلي بأي معلومات بإمكانها إنها نعثر على الونس المفقودة. بهالطريقة الخاطف إذا شاف الإعلان راح يقول هذول ما عندهم مانع إن يدفعون فقط لمعلومات، يعني ما عندهم مانع يدفعون فدية. كانت الفكرة ذكية، لكن انشروا بالصحف وحاولوا إلا إن الخاطف الظاهر إنه ما شاف الإعلان. أيسوا بعد كم يوم ما في أي اتصال، ما في أي ردة فعل من الخاطف، أو تجي الصدمة. اتصال من شخص غريب على هاتف منزل عائلة وايت، ويرد اللي هو صاحب أو رب الأسرة اللي هو وايت نفسه. ألو قال لو سمحت عطني السيدة وايت. قال تفضل أنا وايت نفسه. قال لا أبي السيدة وايت. قال حاضر، عطى السيدة وايت. قالها أنا الخاطف. الله يخليك، رجع البنت وإحنا نعطيك كل اللي تبي. قال لا سمعي أنت فاهم الموضوع غلط. قالت أجل شنو؟ قال لها بنتك اللي عمرها سنتين موجودة عندي، ويسكر التليفون. شنو؟ وتركض السيدة وايت لغرفة البنت، ولا فعلا ما هي موجودة اللي عمرها سنتين، تروح اللي عيالها الثانيين موجودين، انجنت وبدت تصرخ وتبكي وتلطم، واتصلوا برجال الأمن وجاء المحقق وجابوا ضابط. قالت لا الحق علي، هذا خطف بنت اللي عمرها سنتين. المحقق قالها اهدي شوي هذا أكيد هو نفسه اللي خطف ونس، وأكبر دليل على ذلك أن استخدم مفاتيح البيت اللي كانت بحوزة ونس، وقدر أنه يدخل للبيت ويخطف بنتك الصغيرة. لكن البنت الصغيرة ترى ما عليها خوف، البنت الصغيرة اللي عمرها سنتين لا يمكن أن تدلي بمواصفاتها، فبإمكانه أنه يطلب الفدية ويسلمنا البنت ونعطيه فلوس. اطمئني، يعني في نسبة لنجاتها. قالت الله يخليك بنتي وكذا. الحين مصيبة ثانية، هذا والله حقير، مجرم جريء، خطف الأولى وبعدها بكم يوم خطف البنت الثانية وماخذها من داخل البيت، لأن ما كانوا متوقعين، مستحيل يسويها، وعند المفاتيح نسوا هالموضوع هذا ولا جاء في بالهم أصلا. المهم فعلا ويتصل عليهم قال لهم ها تأكدت، وقالت له الله يخلي كل تبيه وكذا، قال انتظري الرسالة، شكر التليفون. هم يحاولون يعرفون وين مصدر الاتصال، عقدهم ما قدروا، مكالماتها سريعة وما يمديهم يحددون موقع الاتصال إلا هم سكر التليفون. صحيح إن يعني عرفوا تقريبا في أي مكان، يعني أي مدينة، لكن تحديدا ما في، لأن ما يعطيهم مجال، فاهم هو في الموضوع هذا. بعد كم يوم وتجيهم رسالة عبارة عن شريط كاسيت، كانت هذه أحد الوسائل للتواصل مثل رسائل وكاسيت، شريط كاسيت مسجل صوته لكن مغير، ويحذر عائلة وايت من استخدام رجال الأمن أو من مطاردته أو أن تخوين أو من هالكلام، وطلب منهم قيمة $30,000. $30,000 في 87 مبلغ كبير. لكن إيش قال؟ قال حق وايت نفسه، قال أشوف تحط $30,000 من فئة الورقة الفلانية في شنطة وتحطهم في سيارتك الكلاسيكية اللي واقفة في الكراج، يعني عرف شكل السيارة الكلاسيكية هذه اللي يملكها رب الأسرة ورب العائلة الثرية وايت، قالت تحطها في السيارة وتمشي بهالسيارة على بعد 4 بيوت من بيتك، في بيت هناك مهجور، توقف السيارة وتخليها شغالة والفلوس داخل، وأنا أجي أركب السيارة وأمشي أترك البنت الصغيرة أمام البيت، وهذا الكلام في الساعة الفلانية، لكن أنا راح أحذرك إذا شفت رجل أمن راح أقتل بنتك أمام عيونك. لما شافوا الموعد ولا هو بنفس اليوم بعد تقريبا نصف ساعة، وهم متعمد أنه ما يعطيهم فرصة علشان لا يدبرون أو يخططون أو شيء، صار يصرخ هذا رب الأسرة اللي هو وايت الله يخليكم شو نسوي. كان موجود الضابط والمحقق ومن أشطر الضباط، وهذا كذلك المحقق محقق فذ، يعني شو نسوي ما في وقت الله يخليكم شلون، والمبلغ، ويروحون يطيرون ويجيبون الفلوس ويحطونها في الشنطة ويحطونها في السيارة. كان تجي فكرة في بال الضابط، قال حق المحقق ايش رايك نتخبى احنا في الكراسي الخلفية ونخلي الرجال يسلم السيارة واحنا موجودين علشان نقدر ندخل، وكل واحد معه سلاحه. قال لا هذا مجازفة. قال لا ما يخالف كذا، ما في وقت خلص. كان يقوم الضابط ويدخل يتخبى بالكرسي الخلفي، ويقوم المحقق ويتخبى بالكرسي الخلفي الآخر اللي خلف السائق، وغطوا نفسهم في مثل البطانية، ويقوم هذا وايت وياخذ السيارة ويوقفها عند البيت المهجور بالشارع المقابل لبيته على بعد 4 بيوت تقريبا، وقف السيارة وحط الحقيبة بجانب السائق ونزل منها ورجع مشي إلى بيته. المجرم بنت البرت كان يراقب الوضع وشاف السيد وايت وهو يوقف السيارة، صار يتسحب أول ما طلع من البيت، والمكان كله مراقب، أصلا المدينة كلها مراقبة مداخلها ومخارجها، وكل حارة كل شارع فيه أحد، كانوا يراقبون الوضع. أول ما طلع من البيت اللي هو بنت المجرم ولا حاضن البنت الصغيرة اللي عمرها 2، مسويها مثل الدرع البشري علشان إذا أحد فكر أنه يطلق عليه النار أنه يقتل البنت، لذلك خافوا رجال الأمن وصاروا يبلغون بعض ممنوع إطلاق النار. والكلام هذا سمعه منه الضابط والمحقق وهم متخبين، انصدموا يوم سمعوا بالجهاز أن هذا شايل معاه البنت، لكنهم وطوا الجهاز وكانوا مستعدين لأي لحظة. جاء منه بنت المجرم، اقترب من السيارة، فتح الباب اللي جنب السائق أو شيء بيتأكد فيه فلوس ولا لا، ولا الحقيبة، فتحها بإيد واحدة شاف فيها فلوس، وهو إلى الآن برا يبي يلف عشان يركب من باب السائق، لكن أول شيء شال الحقيبة وحاول أنه يرميها في الكراسي الخلفية. أول ما رماها وينتبه على وجود اللي هو الضابط والمحقق وهو ماسك معاه سلاح، وعلى طول ويطلع سلاحه ويطلق النار. أول واحد أصيب اللي هو الضابط. المحقق أول ما سمع إطلاق النار فتح الباب ورمى نفسه من الجهة الأخرى، وهذاك شغال إطلاق النار لأن الضابط كذلك حاول إنه يرد عليه فانشغل. الحين البرت اللي هو بنت البرت المجرم يطلق النار من خارج السيارة، لكن بجانب السائق للخلف اللي على الضابط المتخبي، والمحقق طلع فتح باب السائق لأن المجرم لما اشتغل إطلاق النار رمى البنت مكان السائق، فسحب البنت وخلاها على الأرض، ويلتف عليه المجرم بنت ألبرت للجهة الأخرى بيقتل المحقق، لكن المحقق كان معاه سلاح آلي وجاهز ومستعد. أول ما لف عليه ويرش المجرم بنت بطلقات كانت دقيقة جدا، أول 3 طلقات كانت إصابات قاتلة ومات بنت، والبنت نجت. لكن للأسف مات الضابط المسكين هذا اللي ضحى بنفسه. المهم خذوا البنت ودوها للسيدة وايت، وكانت تبكي ومصدومة ومنهارة والحمد لله وكذا. لكن السالفة ما انتهت، وين وينس الحين؟ هذا هو المجرم، وينس وين هي؟ دخلوا للبيت، فتشوا البيت المهجور، فتشوا بالكامل، ما لقوا أي أثر حق وينس ولا أثار دماء ولا. يدورون يدورون يدورون أبدا ما في. الله اللي وفقك يا بنت، قالوا يمكن في سرداب، يمكن في مكان، يمكن يدورون يقلبوا البيت قلاب. لكن واحد من المحققين التف خلف البيت، ولا اللي أقول لكم في حديقة وفي نهر، ولا النهر هذا فيه قارب قديم. يوم جاء عند القارب ولا هذه جثة الفتاة وينس، حتى أنهم لما رفعوها للطب الشرعي تبين أن وقت وفاتها كان مطابق لليوم اللي انخطفت فيه. الظهر أول ما خطفها وداها البيت وقالت له والله أنا شغالة أصلا أنا مو بنت العائلة، قام وقتلها على طول. لذلك حتى لما حطوا إعلان قال ماكو فايدة، لكن استفاد أن عندها مفاتيح البيت، قام وخطف البنت الثانية من لعانته. تبين أن هذا اسمه بنت ألبرت، وأن هذا يعيش في المكان الفلاني، وأنه متزوج وعنده 4 أولاد، وأنه أصلا مجرم سابق، يعني عنده كثير من القضايا، السرقة والسلب والابتزاز وغيره. لكن البنت مسكينة مكتوب عليها الشقة، حتى لما لقت حضن من عائلة طيبة وكريمة وترعاها ما خلاها الملعون بنت وقتلها. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.